يحتجر منها وينفذ فيها اليوم الكامل الى البحر المستاسر يقصر الصلاه بلا شك، لان هذا هو الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان في منى لا يحتجر ولكنه يقصر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.